لآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إن الله

فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.